بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فمعية الله تعالى مع عبده نوعان، عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. انتهى. وذكر ابن رجب في شرح الحديث 19 من 40 النووية أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وأن العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم. وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علمه. قال: ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه، لا يغيب عنه من أمورهم شيء. رابعا: هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه، لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله شيئا مستحيلا باطلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية الطبعة الثالثة من شرح محمد خيل هراس رحمه الله: وليس معنى قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. انتهى كلامه. ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة، لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه تعالى بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. وكيف يمكن أن يقول قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان، أو إنه مختلط بالخلق، وهو سبحانه وتعالى قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. خامسا: هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه، فإن الله تعالى ثبت له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفة. قال تعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى، أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر. طيب، هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، جل هذه المسائل قد مر بنا سابقا في الكلام على المعية وأقسامها، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى زاد الأمر بسطا في هذا الموضع، ثم هنا سيذكر أدلة علو الله عز وجل ليبين أنه لا تنافي ولا تناقض بين العلو وبين المعية. فإذا كان هناك تناف في حق المخلوق، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يجتمع في حق المخلوق العلو والقرب والعلو والمعية الحقيقية، لكن الله عز وجل مستو على عرشه وهو مع عباده، لا تخفى عليه خافية من شؤونهم وأمورهم. فذكر هنا تضافر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله عز وجل، فهذه خمسة أدلة إجمالية تدل على علو الله، وكل واحد تحته فروع. ولذلك قال العلماء، ولذلك أجمع العلماء على أن من نفى علو الله عز وجل فهو كافر. لكن فرق بين التكفير على العموم والتكفير أو التكفير على الإطلاق وتكفير المعين، فرق بين التكفير المعمم والتكفير المعين أو التكفير على الإطلاق وتكفير الأشخاص لأعيانهم. هذا لا يلزم منه هذا لأنه قد يعرض لشخص شبهة أو يوجد مانع أو يتخلف شرط، فحينئذ لا يكفر بعينه. وأدلة علو الله عز وجل كثيرة، ومنها أدلة الفطرة، أدلة الفطرة، فإن الناس مفطورون. تجد العجائز في القرى تدعو وترفع يدها إلى السماء، الشايب الذي لا درس لا عقيدة واسطية ولا ثلاثة أصول ولا درس شيء من الكتب، وهو إذا دعا رفع كفيه ووجهه إلى السماء يخاطب الله عز وجل ويناجيه ويناديه. وهكذا العباد مفطورون على هذا، على أنهم يجدون عند الدعاء ضرورة في قلوبهم تتجه نحو العلو، يجدون ضرورة في قلوبهم تتجه نحو العلو، وذلك أن العلو كمال والسفل نقص. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه أنهم إذا علوا شرفا كبروا، وإذا نزلوا سبحوا، لأن النزول سفل والله عز وجل منزه عن النقائص، وإذا ارتفع الإنسان يشعر بشيء من التعاظم وأنه أعلى من غيره وأنه فوق غيره فيكبر الله عز وجل. ومن ذلك إذا كان الإنسان في الطائرة يكثر من التكبير، لو رأيت من نافذتها ترى المدن تحتك كأنما هي البيوت، كأنما هي ذرات، كأنما هي النمل، ترى الجبال تحتك وترى السحب تحتك وترى البحار وترى الجزر وترى أشياء وأنت في الأعلى، فتكبر سواء عند صعود الطائرة أو عند استمرارها في العلو وأنت ترى نفسك في هذا المكان العالي، تعلم أن الله أعلى وأجل سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر، مثل قوله تعالى: فالحكم لله العلي الكبير، وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، إلى غير ذلك من آيات الكثيرة. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله عليه الصلاة والسلام: والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصعد إلى الله إلا الطيب. ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة يقول: اللهم أشهد، يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ. ومثل إقراره الجارية حين سألها: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من أحاديث الكثيرة. وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم. وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى فإنهما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. وهذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية، وذلك من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزع عن التناقض، ولو كان متناقضين لم يجمع القرآن الكريم بينهما. وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن أن فيه التعارض فيما يبدو لك فأعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الثاني أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا. ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء؟ قال الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية عند قول المؤلف: بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال: وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان. قال: فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سمواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ انتهى. الوجه الثالث: أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أن ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله تعالى لا يماثله شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية من شرح الحراس: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتهى. وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، أن حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق للمخلوق. ثالثا: أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. رابعا: أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. خامسا: إذا تدبرنا ما سبق علمنا علمنا أنه لا منافة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، بهذا نكون قد انتهينا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحتاج أن نراجع ثم نختبر. طيب، إلى هنا نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما، ويجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم. وما دام الإنسان آمنا مطمئنا في عافية وخير وثبات واستقامة فالحمد لله. نبدأ بكتاب وننتهي من كتاب. كم قد قرأنا من الكتب منذ أن بدأ المركز إلى الآن؟ احنا فترة وجيزة، لكن الحمد لله قرأنا عددا من الكتب في فنون مختلفة. فآفة العمل الكلال والانقطاع، ومتى عوفي الإنسان استمر وثبته الله فسيفيد ويستفيد. المعلم يفيد والمعلم يستفيد، ينتفع الجميع ويحصل الخير. جزاكم الله خيرا.